إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مع شرح ثلاثة الأصول وأدلتها، واليوم بإذن الله عز وجل سنختم شرح هذه الرسالة القيمة النافعة. وكان آخر ما توقفنا عنده في الدرس الماضي قول المصنف عليه رحمة الله، وهو يبين الدليل على أن دعوة جميع الأنبياء تقوم على أصلين عظيمين، وهما الأمر بعبادة الله عز وجل وحده، والنهي عن عبادة الطاغوت. فكل رسول أرسل إلى قومه إلا ويبين لهم هذه الحقيقة، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. نعم، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فلأجل هذه الحقيقة أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، وكل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتحقق للعبد إلا إذا كفر بالطاغوت. نعم، ولهذا افترض الله عز وجل على جميع العباد الكفر بالطاغوت، وأوجب عليهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا يجعلنا نبين اليوم معنى الطاغوت. نعم، فنقول بأن الطاغوت في لغة العرب مشتق من الطغيان، مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، كما قال عز وجل: إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني جاوز حده. إذن فالطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان والغلو ومجاوزة الحد. وأما في الشرع فالطاغوت له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام للطاغوت هو الذي يراد في القرآن الكريم إذا جمع فعله، كقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا المعنى المراد به المعنى العام الذي بيّنه ابن القيم عليه رحمة الله في كلامه الآتي: الذي ذكره عنه المصنف، وسيأتي بيانه وشرحه وتوضيحه. وأما المعنى الخاص للطاغوت فهو الشيطان، هو الشيطان، وهذا هو المراد في القرآن عند الإطلاق، هذا هو المراد في القرآن عند الإطلاق. إذن فما هو معنى الطاغوت؟ فالطاغوت كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ابن القيم عليه رحمة الله يعني ذكر في ثنايا كلامه عن الطاغوت بأن المرأة إذا تأمل طواغيت العالم فإنها لا تخرج عن هذه الثلاث، لا تخرج عن هذه الثلاث. ما تجاوز به العبد حده يعني قدره الذي ينبغي له في الشرع، لأن هذا الشرع العظيم حد للأشياء حدودا، فمن تجاوز ذلك الحد الذي حده الشرع فقد طغى، ويقال عنه إنه طاغوت. نعم، يقال عنه إنه طاغوت. وقوله من معبود أو متبوع أو مطاع، فهذه الثلاث هي أصول الطواغيت، هي أصول الطواغيت: طاغوت عبادة، وطاغوت اتباع، وطاغوت طاعة. من معبود أو متبوع أو مطاع. والمراد هنا بالمعبود والمتبوع والمطاع المراد بهم غير الصالحين. نعم، المراد بهم غير الصالحين، لكن هذا قد يشكل عليه شيء، وهو أن هناك من عبد، من عبد وهو من الصالحين، وهو من الصالحين، فكيف يجاب عن هذا؟ فهذا قال أهل العلم بأنه يسمى طاغوتا باعتبار عابده، يعني أن عابده اتخذه طاغوتا، وإلا فإن الصالحين ليسوا بطواغيت، وإن عبدوا أو اتبعوا أو أطيعوا فإنهم ليسوا بطواغيت. لماذا؟ لأنهم يتبرؤون من هذا الذي غلا فيهم، ومعلوم أن المتبرئ من الشيء ليس من أهله. إذن فالذين يعبدون عليا مثلا أو الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من الصالحين، فمن عبد هؤلاء فإنهم سيتبرؤون منه يوم القيامة. نعم، لأنهم لا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا الشرك، والذي يرضى بهذا فهو طاغوت كما سيأتي في كلام المصنف: ومن عبد وهو راض. أما الصالحون فليسوا بطواغيت، فليسوا بطواغيت، لأنهم سيتبرؤون يوم القيامة من هؤلاء الذين غلوا فيهم، يتبرؤون منهم إذن فابن القيم عليه رحمة الله حصر الطواغيت في هذه الثلاث، فهي إذن أصول الطواغيت، هي أصول الطواغيت. ولهذا قال المصنف: والطواغيت كثيرون، الطواغيت كثيرون، ورؤوسهم خمسة. رؤوسهم يعني أكثرهم وأعظمهم شرا وأشدهم خطرا على الناس هؤلاء الخمسة، هؤلاء الخمسة. أولهم إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله ونعوذ بالله منه. يجوز في إبليس الاستعاذة بالله منه ولعنه، والأفضل هو الاستعاذة بالله منه كما علمنا الله عز وجل. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فنستعيذ بالله منه، ولعنه جائز، لكن سبه هذا يجعله يتعاظم حتى يصير كالبيت كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهدنا أن رؤوس الطواغيت خمسة، وأشدهم وأعظمهم خطرا هو إبليس نعوذ بالله منه. فإبليس يوسوس ويوحي إلى الناس أن يتركوا عبادة الله عز وجل، ويأمرهم بعبادته، ويأمرهم باتباعه وطاعته، فهو رأس الطواغيت، هو رأس الطواغيت. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز حذرنا من اتباع خطوات الشيطان، وبين لنا أنه عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. نعم، هذه الآية فيها أو تضمنت أمرين. الأمر الأول أن الشيطان عدو لنا كما قال سبحانه: إن الشيطان لكم عدو. ثم جاء الأمر باتخاذه عدوا، فاتخذوه عدوا. ونحن اليوم وللأسف كثير من الناس إذا قلت له الشيطان يقول لك أعوذ بالله من الشيطان، يعني عمل بالجزء الأول من الآية. عرف الناس أن الشيطان هو عدوهم، لكن السؤال الآن: هل نحن امتثلنا أمر الله عز وجل في اتخاذه عدوا؟ الله سبحانه وتعالى قال: فاتخذوه عدوا. إذن فالذي يريد النجاة حقا ويريد تحقيق العبودية لله عز وجل صدقا فليتخذ هذا الشيطان عدوا، لأنه يأمر بالمعاصي ويأمر بالبدع ويأمر بالشرك، فهو يحرص كل الحرص أن يصرف العبد عن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، فهو رأس الطواغيت. ولهذا على العبد أن يحذر من شر الشيطان. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إذن الصراط المستقيم في عبادة الله عز وجل، والضلال في عبادة الشيطان، وعبادة الشيطان هي طاعته كما قال المفسرون، عبادة الشيطان هي طاعته. إذن فإبليس نعوذ بالله منه هو رأس الطواغيت. قال المصنف: ومن عبد وهو راض. من عبد وهو راض، يعني سواء عبد في حياته أو بعد مماته، فإذا مات وهو راض بعبادته فهو طاغوت حيا وميتا عياذا بالله. وكثير من أصحاب الطرق الصوفية يرضى بهذا الشيء، يعبد وهو راض، يأتيه المريد وهو راكع وربما يسجد له وهو يرى هذا الشرك بالله وهو راض، يعجبه ذلك، بل ربما يغضب إذا لم يركع أو يسجد له. وبعضهم يأمر مريديه بأن يدعوه عند الشدائد، فهو إذن عبد وهو راض. وسيأتي أيضا من دعا الناس إلى عبادة نفسه. إذن فمن عبد وهو راض حتى وإن لم يدعو الناس إلى عبادته فهو طاغوت كافر بالله عز وجل. الثالث قال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. من ادعى شيئا من علم الغيب، لأن الغيب هو ما غاب عن الإنسان فهو غيب، كل ما غاب عن الإنسان فهو غيب. والغيب بالنسبة للإنسان هو على قسمين، هو على قسمين: غيب نسبي، وهذا يكون يعني لبعض الناس معلوما ويكون لآخرين مجهولا، فهو غيب نسبي، شيء وقع فبعض الناس يعلمه وبعضهم لا يعلمه، فمن يعلمه ليس بغيب بالنسبة إليه، لكن من لا يعلم ذلك الشيء هو بالنسبة إليه غيب، ولهذا سمي بالغيب النسبي. والقسم الثاني هو غيب حقيقي، غيب مطلق، غيب في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله كما قال سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا الغيب الحقيقي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى أو من شاء من رسله. فالله سبحانه وتعالى قد يخبر بعض رسله بشيء من الغيب فيخبر به أقوامهم، كما قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولهذا أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأمور غيبية ستحصل في المستقبل وهي واقعة كما أخبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فالغيب هو ما غاب عن الإنسان على قسمين: غيب نسبي وغيب حقيقي. إذن فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت. كمن يدعي علم متى تقوم الساعة ويدعي علم ما يكون في الصدور ونحو ذلك من العلوم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ويخبر الناس ما سيحدث بعد أيام أو بعد شهور ونحو ذلك. فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو كافر بالله عز وجل، كمن يلبس على أتباعه ومريديه ويقول لهم يعني أنتم بالنسبة لي كالشيء الذي يوضع في الزجاجة. نعم، وهم يعتقدون ذلك، ولهذا تجدهم يخافون منه خوف السر، وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم، هذا شرك بالله. إذن فمن ادعى شيئا من علم الغيب فهو طاغوت، لأنه تجاوز حده، تجاوز قدره الذي يجب له في الشرع. إذن فهؤلاء ثلاثة رؤوس من رؤوس الطواغيت: إبليس، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، هذا أيضا طاغوت وكافر بالله. يعني حتى لو لم يعبد، لو لم يعبدوا فهو طاغوت، فهو دعاهم إلى عبادة نفسه، فسواء عبدوه أو لم يعبدوه فهو طاغوت، لأنه تجاوز حده، لأنه في الشرع وعابد لله، لا أنه معبود ويدعو الناس إلى عبادة نفسه. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذن فمن دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت، لأنه تجاوز حده الشرعي، لأن الشرع كما تقدم حد للأشياء حدودا وبين علاقة المسلم بها، فمن تجاوز ذلك الحد الشرعي فقد صار طاغوتا. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. مما يجب أن نعلمه أيها الإخوة أن المشرع هو الله جل وعلا وحده، نعم هو المشرع الحقيقي، هو الله سبحانه وتعالى وحده، لكن قد يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشرع من جهة أن له الطاعة المطلقة، أو من جهة أنه مبلغ عن المشرع، فهو يبلغ عن المشرع شرعه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولأن له الطاعة المطلقة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فذكر الفعل في قوله أطيعوا الله لأن له الطاعة المطلقة، ثم قال وأطيعوا الرسول كرر الفعل لأن له الطاعة المطلقة، ثم قال وأولي الأمر منكم، لم يقل وأطيعوا للأمر منكم، لأن طاعتهم ليست طاعة مطلقة وإنما هي طاعة تابعة لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمشرع الحقيقي وحده هو الله سبحانه وتعالى، لكن قد يطلق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشرع من هاتين الجهتين، من جهة أن له الطاقة الطاعة المطلقة صلوات ربي وسلامه عليه، ومن جهة أنه مبلغ عن الله عز وجل شرعه. إذن قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، من حكم بغير ما أنزل الله. الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هذا من توحيد الربوبية، هذا من توحيد الربوبية، لأن الذي يحكم بأن هذا الشيء حلال وأن هذا الشيء حرام هو الله سبحانه وتعالى، وتنفيذ هذا الحكم هذا من توحيد الألوهية. إذن فالله عز وجل لكمال ملكه وتصرفه في هذا الكون فهو يضع الأحكام، هو يضع الأحكام، ولهذا سمى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم سموا المتبوعين أربابا والمتبعين عبادا، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فسماهم أربابا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما قرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: إنا لسنا نعبدهم. كان عدي بن حاتم على الشرك في ذلك الوقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا أحلوا الحرام حرمتموه، وإذا حرموا الحلال أحللتموه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. إذن لما شرعوا أحكاما فأحلوا الحرام وحرموا الحلال واتبعتموهم على ذلك، قال: فتلك عبادته، لأنهم قد أطاعوهم في مخالفة حكم الله عز وجل. إذن فالحكم بما أنزل الله عز وجل له تعلق بتوحيد الربوبية وله تعلق بتوحيد الألوهية، وليس كما يقول بعض المبتدعة الحكم بما أنزل الله هذا داخل في توحيد الحاكمية. هذا التقسيم تقسيم مبتدع، وهذا القسم يعني توحيد الحاكمية هذا لم يقل به السلف، وإنما أدخلوه في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية. إذن فهو من جهة وضع الحكم له علاقة بتوحيد الربوبية، ومن جهة تنفيذه له علاقة بتوحيد له توحيد الألوهية. أما توحيد الحاكمية الذي يدندن حوله خوارج العصر فهذا مما رده أهل العلم عليهم رحمة الله كالشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم وغيرهم من أهل العلم رحم الله ميتهم وحفظ الأحياء. إذن فالتوحيد على ثلاثة أقسام كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وكما هو مدون في كلام السلف في تفسيرهم للقرآن وشرحهم لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمع شيخنا الشيخ عبد الرزاق العباد حفظه الله رسالة نافعة في بيان أقسام التوحيد، وذكر الأدلة على ذلك، فمن أراد الاستزادة فليرجع إلى هذه الرسالة النافعة. والشاهد هنا أن من حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، لأنه تجاوز حده الذي حده له الشرع. الشرع حد له حدا، وهو أن يستسلم لحكم الله وحكم رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن فالواجب على المسلم أن يستسلم وأن ينقاد وأن يذعن لحكم الله سبحانه وتعالى، وإذا حكم العبد بغير ما أنزل الله فإن هذا يوقعه في الكفر، وهذا الكفر قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر إذا اعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله، يعني يقول يجوز الحكم بما أنزل الله ويجوز الحكم بغير ما أنزل الله، من اعتقد هذا فهو كافر. أو أن الحكم بغير ما أنزل الله مساو لحكم الله، من اعتقد هذا أيضا فهو كافر. أو أنه أفضل من حكم الله كما يقول بعضهم، يعني الأحكام هذه كانت تخص ذلك الزمان، أما زماننا الآن فيحتاج إلى هذه القوانين الوضعية، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. إذن فمن حكم بغير ما أنزل الله هذا يكفر كفرا أكبر إن اعتقد أنه جائز له ذلك، أو أنه مساو لحكم الله، أو أفضل من حكم الله عز وجل، فهذا كفر أكبر. ويكون كفرا أصغر إذا اعتقد وجوب الحكم ما أنزل الله، يقول هذا هو الواجب علينا أن نحكم بما أنزل الله، لكنه حكم بغيره طاعة للهوى والشيطان أو طمعا في مال أو جاه أو رئاسة أو نحو ذلك، فهذا كفر أصغر. هذا كفر أصغر. وهذا الكلام عن الحكم بغير ما أنزل الله ليس موجها فقط إلى الحكام كما يظنه كثير من الناس، إذا تكلمنا على الحكم بغير ما أنزل الله يظن أن هذا الحكم الكلام على الحكام فقط، بل هو للجميع، حتى رب البيت في بيته، لأن الواجب هو اتباع الشرع والاستسلام لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل فإن الآيات قد وردت بنفي الإيمان عنه، ووردت أيضا بالحكم عنه بالكفر وبالظلم وبالفسق، كما قال سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. في الآية التي بعدها ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وفي الأخرى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فهذه ثلاثة أوصاف لمن حكم بغير ما أنزل الله. فهل هذه الأوصاف الثلاثة تتنزل على موصوف واحد، بمعنى أن من حكم بغير ما أنزل فهو كافر فاسق ظالم فاسق، أو أنها تتنزل على موصوفين يعني بحسب الحامل لهم على عدم الحكم ما أنزل الله، بمعنى أن هناك من يحكم بغير ما أنزل الله ويكون كافر، هناك من يحكم بغير ما أنزل الله يكون ظالما، وهناك من يحكم بما أنزل الله يكون فاسقا. يعني أن هذه الآيات تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم، وهذا هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، أنها تتنزل على موصوفين بحسب الحامل لهم على الحكم بغير ما أنزل الله. إذن فالشاهد هنا أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل هذا داخل في اسم الطاغوت، لأنه تجاوز حد الذي وضعه له الشرع. إذن قال المصنف: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، يعني هذه الآية: لا إكراه في الدين. بعض الناس يستدل بها على الدعوة إلى وحدة الأديان وتقارب الأديان وحرية المعتقد. نعم، بعض الناس يستدل بها على هذا، كما يستدل بالآية الأخرى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا كله من التلبيس وتدليس على الناس، إن هذه الآية لا تدل على شيء من ذلك، لا تدل على شيء من ذلك، لأن الذي يريد فهم نصوص الكتاب والسنة فعليه أن يرجع أولا في فهمها إلى فهم السلف لها، أن يرجع إلى فهم السلف لها، والأمر الثاني أن يجمع النصوص الأخرى ويفهمها جميعا على فهم السلف الصالح. فقوله لا إكراه في الدين، جاءت آيات أخرى تدل على ماذا؟ على وجوب القتال والجهاد. إذن فإذا كانت هذه الدعوة إلى وحدة الأديان كما يقولون، إذن فما توجيه الآيات التي تأمر بالقتال والجهاد؟ ولهذا حاول أهل العلم الجمع بين هذه الآية لا إكراه في الدين والآيات الدالة على وجوب القتال والجهاد. فقال بعض أهل العلم، يعني قالوا هذه الآية منسوخ، لا إكراه في الدين، قالوا هذه الآية منسوخ. وهذا القول، يعني قالوا هي منسوخة بآيات القتال، فهذا ولكن هذا القول ضعفه كثير من المحققين كابن جرير وابن العربي والشوكاني وغيرهم، وقال آخرون أهل العلم قالوا هذه الآية محكمة لا إكراه في الدين، ولكنها خاصة باليهود والنصارى والمجوس، وأما غيرهم من الوثنيين فإنهم يكرهون على الإسلام ويلزمون بالدخول فيه، بمعنى أن اليهود والنصارى والمجوس يعني يقرون على دينهم ويدفعون جزية. نعم. وأما غيرهم من الوثنيين فالإسلام أو السيف. هكذا فهم العلماء هذه الآية، ولم يفهموا منها لا دعوة إلى تقارب الأديان ولا وحدة الأديان ولا حرية المعتقد كما يلبس به بعض أئمة الضلال في هذا الزمان، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم، أكمل الآية: إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. هذا جزاء من يكفر، فهذه الآية للتهديد وليست للتخيير. ولهذا قلت الواجب علينا في فهم نصوص الكتاب والسنة أن نرجع إلى فهم السلف لها. على كل حال، الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. والرشد هو الدين الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يقوم على العلم النافع والعمل الصالح، ولهذا يسمى الذي جمع هاتين الصفتين بالراشد، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء الأربعة بالراشدين، لأنهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح. قد تبين الرشد، يعني هذا الدين الحق الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الغي، يعني وهو الكفر بالله والضلال بجميع ملله ونحنه. قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذان أصلان تقوم عليهما دعوة الرسل، فقد استمسك. تأمل هذه الكلمة، فإنها أبلغ من تمسك، ولهذا لم يقل فقد تمسك بالعروة، قال فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، لا انفصام لها، والله سميع عليم. ولهذا قال الشيخ: وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وهذه دعوة جميع الأنبياء، يدعون أقوامهم إلى هذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ولا يشرك معه أحدا في عبادته كائنا من كان. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله فيه إثبات العبادة لله وحده. لا إله هذا في كفر بجميع الطواغيت، وإلا الله فيه إيمان بالله سبحانه وتعالى وحده. قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، يعني الصلاة مكانها من الدين، مكان العمود من الفسطاط، الخيمة تجد فيها عمود في وسطها تقوم عليه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بذلك الفسطاط، وعموده الصلاة ذلك العمود الذي يقوم عليه الفسطاط الذي هو الإسلام، فالصلاة هي العمود، وعموده الصلاة، وذروة سنامه، الذروة أو الذروة أو الذروة ثلاثة الثاء، يعني قال: وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، وذلك لما في الجهاد من الدعوة إلى الله عز وجل، دعوة لدين الحق وحماية لهذا الدين، فهي ذروة سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله. نعم، هذا آخر ما ذكره المصنف عليه رحمة الله في هذه الرسالة النافعة، ثم ختمها بقوله: والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم. نعم، هذا آخر ما لدينا في شرح ثلاثة الأصول، فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه كما وفقنا لشرح هذه الرسالة النافعة، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل بها حتى يثبتنا عند السؤال في القبر، حين يوضع العبد في قبره ويسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيجيب: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. وبإذن الله عز وجل، بعد الفراغ من شرح هذه الرسالة، سنشرع في شرح القواعد الأربع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وأن يعيننا عليه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.